أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وكلمة سواء. في بداية هذه الحلقة هناك حادث على الطريق الوصول إلى مدينة الإنتاج الإعلامي بجمهورية مصر العربية، الطريق المودي الموصلة التي توصل فضيلة الشيخ عدنان بن محمد العرور ضيفنا الكريم، ولعله يتأخر قليلا ولكنه سيتواصل معنا وسيكون معنا بإذن الله تعالى بعد وصوله بسلامة الله بعد دقائق. فقلنا نبدأ الحلقة حتى لا نتأخر على أعزائنا المشاهدين لحين قدوم فضيلة الشيخ. ونحن أعزائي المشاهدين ننتظر اتصالاتكم ونتواصل معكم عبر رسائل SMS، كذلك راجينا أن تكون ملتزمة بالأدب والخلق الإسلامي. وقبل أن أبدأ حلقتي أنوه أن هناك من إدارة القناة توجيه واعتذار إلى سماحة الشيخ، نقرأه كاملا حتى نكون منصفين لأننا ننقل عن طرف آخر. نوجه اعتذارنا إلى مركز النجف الثقافي، وخصوصا سماحة الشيخ شهيد البغدادي وسماحة الشيخ عبد الحميد الجاف، بسبب سوء خطوط الاتصالات الدولي مما أدى إلى انقطاع الخط معهم لأكثر من مرة لأسباب فنية. كما نكرر ترحيبنا بدعوتهم للانضمام إلينا في الاستوديو عبر الأقمار الاصطناعية. وفي ذات الوقت نؤكد لمشاهدينا الكرام أن غياب الأستاذ محمود جابر رئيس مركز النور للدراسات الإنمائية جاء نتيجة لظروف خاصة، وقد وعدنا أنه سيتواصل معنا وسيحضر خلال الحلقات القادمة، وأنه لم يعتذر عن الحضور ولم ينسحب من البرنامج بشكل نهائي. وأخيرا نحب أن نوجه دعوة محبة وإخاء لجميع المشاهدين الذين يتواصلون مع البرنامج عبر خدمة الرسائل القصيرة SMS، أن تتحلى رسائلهم بالموضوعية والحياد وأن تخضع لضوابط الخلق الإسلامي العظيم، انطلاقا من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، صدق الله العظيم. نبدأ أعزائي المشاهدين هذه الحلقة وننتظر اتصالات مشاهدين الكرام واتصالات أئمة ومراجع الشيعة وكذلك اتصالات الإخوان من السنة، من أهل السنة. معنا على الهاتف الشيخ صالح العزمي من الكويت، تفضل شيخ صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تفضل أخي الحبيب، حياك الله وجزاكم الله خيرا على ما تقدمون. في الحقيقة يعني استمعنا يعني خلال الحلقات الماضية الكثير من الشيعة ومن المشايخ ومن عوام الشيعة وكذلك من أهل السنة والجماعة، وكنا في الحقيقة نود أن نلفت الانتباه لعوام الشيعة لمسألة مهمة، وهي أننا لم نجد في كتاب الله عز وجل آية تدل على الإمامة بمفهوم الشيعة الإمامية الجعفرية الاثني عشرية. والله عز وجل عندما أنزل هذا القرآن وكان القرآن هو المصدر التشريعي الأول، يعني لابد أن يعلم الجميع بأن هذا القرآن هو الأصل في التشريع، وأن هذا القرآن قد ذكر الله عز وجل فيه التوحيد، وقد ذكر الله عز وجل فيه الزكاة، وقد ذكر الله عز وجل فيه الصلاة والحج والصيام وكل هذه الأمور. ولذلك يعني عندما يأتي يعني أي قائل سواء بغض النظر سني أو شيعي أو طائفة ينتمي ويدعي يقدم ادعاء أو يقول بقول من الأقوال على الإمامة، طبعا على سبيل المثال الآن من حقنا عليه أن يقدم الدليل على ذلك، لا سيما وأن هذه الإمامة يعني قد فصلت الأمة كما هو موجود في كتبهم. بل شيخ صالح، يا شيخ صالح، يعني هناك أدلة أوردها الإخوان الشيعة ولكنها مسندة برواياتهم، يعني في دليل مثلا بالأمس مثلا إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وآتون الزكاة وهم راكعون، في يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني هي في مفهوم أهل السنة لا علاقة لها إطلاقا بالإمامة، لأن الإمامة على قدرها لدى إخواننا الشيعة لابد أن يكون فيها نص قاطع صريح، لكن عند إخواننا الشيعة لها روايات، يعني ماذا تقول؟ مسندة بروايات بتستنطق يعني. طيب. لا بس في الحقيقة قبل أن أدخل في تفاصيل هذه الآيات، ولنأخذ على سبيل المثال عندما استدلوا في قول الله عز وجل وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. هذه على سبيل المثال يقولون بأن الله عز وجل جعل الإمامة لإبراهيم. طيب يعني عندي كذا إشكال. أولا قال الله عز وجل في نهاية هذه الآية لا ينال عهدي الظالمين، والظالمين هنا الظالمون في الآية الظالمين لو نظرنا وجدناها جمع والمفرد منها الظالم. أنا أسألك الآن سؤال، تفضل. أنت كمحايد ما هو عجز الظلم؟ أنت أجبني الآن، ما هو إيه؟ عفوا، الظلم أي أو إنسان ظالم أعكسه. يعني الظلم معروف، يعني أن يرتكب الإنسان ظلما في حق رجل. عفوا أنا لما أقول إنسان أو حاكم ظالم أعطني المقابل. نعم. حاكم إيش؟ عادل. أليس كذلك؟ إذا الظلم هنا في هذه الآية معصية؟ من خلال هذه اللفظة يقابل العدل ولا يقابل العصمة كما يدعي هؤلاء الشيعة. هم يقولون هذه الآية تفيد العصمة واستدلوا بهذه الآية. طيب لو كان الأمر كذلك كما تدعون أنتم أيها الشيعة، طيب لو قلنا نزلنا على قولكم أنتم في كتبكم بل من مراجعكم والسستاني وغيره من مراجع الشيعة موجود الآن يفضلون يعني سبحان ربي العظيم الإمام على كل الأنبياء والمرسلين سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يقولون بأن علي رضي الله عنه وأرضاه أفضل من جميع الرسل. طيب بما امتاز علي بن أبي طالب على إبراهيم، إبراهيم نبي، علي نبي، لا ليس بنبي. إبراهيم رسول، هل علي رسول؟ لا ليس برسول. إبراهيم إمام بنص هذه الآية بزعمكم أنتم تدعون ذلك. طيب علي إمام؟ قالوا نعم إمام. طيب أنا أفهم من ذلك أنه تحقق في إبراهيم ما لم يتحقق في علي، أليس كذلك؟ فإن كان الأمر كذلك إذن إبراهيم، أنا أناقشهم على مبانيهم الآن، لو كان الأمر كذلك لكان إبراهيم عليه السلام أفضل من علي، ولكنهم يفضلون علي رضي الله عنه وأرضاه على إبراهيم عليه السلام. هذه جهة. الجهة الأخرى كما قلت لك هنا الآية لا تفيد العصمة لأن يقابل الظلم كما أخبرتك أخي الحبيب العدل، هذا جانب. إذن لا حجة لهؤلاء الشيعة بهذه الآية على أن الله عز وجل اختار منهم المعصومين بل جعل الإمامة في المعصومين. وأما قول إبراهيم وجعلك للناس إمامة، إبراهيم نعم إمام في التوحيد وفي كل هذه الأمور بل في ذلك الابتلاءات التي وقع فيها عليه الصلاة والسلام. طيب والأمر في ذلك شيخ صالح، شيخ صالح يعني هم إخواننا الشيعة قالوا إن الله اختاره كعبد قبل أن اختاره كنبي، واختاره نبي قبل أن اختاره رسول، واختاره رسول قبل أن اختاره خليل، ثم اختاره إمام بعد أن اختاره خليل. هذا ما ورده الكليني. طيب ما لكي يدللوا على أن الإمامة أقوى من النبوة نفسها. نحن نعلم بأن الله عز وجل وهذه التي سأذكرها يتفق معي الشيعة والسنة عليها. الله عز وجل اختار من الناس المؤمنين، واختار منهم الصالحين، واختار منهم الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختار من الرسل أولو العزم الخمسة. واختار من أولو العزم الخمسة إبراهيم عليه السلام والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واختار منهما محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أليس كذلك؟ نعم. أين الإمامة؟ أين الإمامة يا يعني في الحقيقة من حقنا عليكم أيها الشيعة أن تقدموا لنا هذه الإمامة ولو بآية تفيد ما تدعون. هو الشيخ عدنان الشيخ صالح هو الشيخ عدنان كان سأل لما طرح أحد الإخوان الشيعة هذا السؤال، قال له لماذا لم يقل المولى عز وجل هذه الآية لفظا في علي، يعني قاله إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم، قال له يعني هي في إبراهيم يا أخي، قال هذا لفظا، يعني أنا أتحدث حتى بلغة الشامية حتى أوصل للسادة المشاهدين ربط بين الحلقات. الأمر الآخر قال الشيخ عدنان أن الإمامة تعني يعني كلمة إمام لها ثلاث مفردات في اللغة، هي بمعنى القدوة، هي بمعنى الكتاب، هي بمعنى الطريق. وإذا كان الأمر متشابه يعني كلمة إمام يعني لها أكثر من كلمة فلا يستدل بها في الأصول، هذا ما أورده الشيخ عدنان يعني. نعم تفضل. نعم أنا في الحقيقة أقول الحمد لله أنا لن أقدم الآن رواية شيعية ولن أقدم الآن رواية سنية بل سأقدم آية. يقول سبحانه وتعالى في كتابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون الآيات. طيب هذه القاعدة الربانية، هذا الميزان الإلهي، هذا الضابط القرآني تعلمناه من ربنا. فأنا عندي الآن طيب إذا ما نظر في تلك الآيات أو ما نظر في تلك النصوص إذا عندي لفظة حمالة لوجوه لا أستطيع أن أجعل منها أصل من الأصول. لا أستطيع. يعني الآن لفظ الإمامة وجدناه في القرآن، لكن هل كل لفظ إمام في القرآن تفيد أنهم الأئمة؟ هذا لا يستقيم. لا بد أن يكون هناك أمر ظاهر ضابط نستطيع أن نقف عليه. يعني الله عز وجل علمنا هذه القاعدة في كتابه. شيخ صالح، شيخ صالح نستأذنك نسمعك، يعني انضم إلينا الشيخ عدنان الآن، نرحب بك شيخ عدنان. يعني السلام عليكم. الحمد لله على سلامتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمكم بارك فيكم. تفضل شيخ صالح. حياك الله يا شيخ عدنان. الله يحييكم بارك. وأسأل الله أن يكون في عونك وبارك الله فيك. الله يحفظكم بارك. نعم أكمل. الأصل في ذلك أن لا نسير إلى ما تشابه يعني في الكتاب وأن نجعل منه هو الأصل في ذلك. سأعقب على آية يعني وجدت الكثير من الشيعة في الحقيقة يستدلون بها، بل منهم من قال هناك إجماع أو شبه إجماع عند أهل السنة والجماعة في أنها نازلة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طب شيخ صالح ناخد رأي الشيخ عدنان، معلش يعني شيخ عدنان كان الشيخ صالح بيناقش الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني فضلتك يعني ماذا تقول حول هذه الآية كدليل لإخواننا الشيعة يستدلون به؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فدائما كنا ندندن على نقطة البحث وهي أن الأخوان الشيعة، وهذا تفسير لعوام الشيعة وتفسير لأهل السنة، هم يقولون يعني أصل في دينهم أن الله عز وجل أوصى لعلي بالخلافة والوصاية والدين وأن لا يؤخذ الدين وأن لا يكون هناك خلافة حكم إلا لعلي ولذريته من الحسين من زوجته الفارسية. يقولون هذا ركن من أركان الدين، أصل من أصول الدين، وكلكم سمعتم اعتراف شيوخهم. عايزين بس عشان السادة المشاهدين ننبه شحنان لا إله إلا الله. طيب مثل هذه القضية طبعا أدى هذا، أنا رسالة الاسم إيه؟ تتهمني إيه؟ أنني ضدك مع الإخوان الشيعة يعني. طيب. فلأننا جميل ماذا يعني سئلت كثير أسئلة لابد أجيب عنها من خلال عايزين نقول علاقتها، لأن معنا على الهاتف الشيخ شهيد البغدادي من مركز النجف. فضل. يعني إيه علاقة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بهذه الله؟ هذه القضية رتبوا عليها عدم الإيمان بها، عدم الانصياع لها، إنكارها، رتبوا تكفير الأمة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان، وأدى هذا إلى اللعن وأدى إلى أمور كثيرة جدا. الآن مثل هذه القضية نحن نناشدهم الآن منذ سنين وأكثر مئات السنين، إيتونا بأدلة صريحة بينة على دعواكم وإذا بنا والله نصعق وحتى كثير من الشيعة المكرمين يصعقون وإذا به يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. يا أخوان نحن نسألكم عن علي بن أبي طالب وما نسألكم عن إبراهيم والسلام لأن الرد على هذه الآية يوهم بعض العوام أنه هو إبراهيم علي وعلي إبراهيم. لا، في روايات شيعية موجودة أمامي أن علي كان مع إبراهيم في النار وهو الذي أطفأ له النار، هو الذي أطفأ له النار. فنحن ما عندنا رد على الآية إلا حاجة واحدة، مثل جميل وكنت ضربته قبل المرة، بيقول له ثور، بيقول له حلبه، لك هذا ثور ما يحلب، آية تخص إبراهيم. نحن نريد نقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض كما ذكرتنا، يعني أخشى أنه هذه الآية كمان يستدلون بها على ولاية علي. لأن إيش علاقة، أي علاقة عند إنسان عاقل؟ والله أنا مسرور من أدلة الشيعة بصراحة، لأنه أسقط هذا الركن الكبير عندهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما. فما استحى الله لا من بني إسرائيل ولا من العرب ولا من غيرهم، ما استحى أن يقول الله عز وجل إبراهيم إماما للبشرية وداود إماما لأهل زمانه. فلما لا يقول الله عز وجل، رد عليك أحد الإخوان الشعب الأمس الأستاذ أحمد قال لك يعني لم يريدها المولى عز وجل في القرآن حتى لا يرتد القريش أو لا تؤمن قريش، يعني كنا تحت المطر صرنا تحت المزراب. يعني هذا عذر أقبح من ذنب. يعني لما الله عز وجل خاف وخشي من قريش أن يقول لهم أن الوصاية في علي. طيب بعدما تمكنت الدولة الإسلامية وانتصر الإسلام، لماذا لم يريد في نهاية التنزيل لك فتحا مبينا، لما لم ينزل الله كما قال إني جعلك للناس إماما ويا داود إنا جعلناك يا علي؟ إذن هم دون أن يشعروا يطعنون بعلي، بل يطعنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل يطعنون بالقرآن، إلى أن يقولوا شوف الآيات اللي استدلوا بها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طب كل واحد طب للإنصاف عدنان بعد إذن حضرتك، معنا سماحة الشيخ الشهيد البغدادي مدير مركز النجف الثقافي من بغداد. سماحة الشيخ شهيد، لعلك سمعت بيان القناة في أول هذه الحلقة الذي اعتذرنا فيه لسماحة الشيخ عبد الحميد الجاف، نزل انقطاع الاتصالات وهذا خطأ فني لا دخل للقناة به، هذا أمر. الأمر الآخر أننا نرحب بك وبسماحة الشيخ عبد الحميد عبر الأقمار الاصطناعية ضيفا عزيزا كريما علينا طوال الشهر الكريم. تفضل سماحة الشيخ شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحيي ضيفك الكريم وكذلك أحيي القائمين على هذا القناة، كذلك الأحبة الذين يستمعون من السنة والشيعة. رجائي حقيقة من الشيخ الفاضل كما سكت واستمعت لكلماته من بداية مداخلته إلى الآن أن يستمع ويصغي لكلماتي بدون مقاطعة، وكذلك رجائي منك أن تعطينا الوقت الكافي تفضل لنوضح تلك الأدلة، وبعد ذلك إذا أحب الشيخ يدون تلك النقاط. أولا أنا حقيقة أحدث الأحبة من السنة والشيعة الذين يستمعون لقولي أنني لست بثامر الميال كما كتبت قناتكم في بعض الرسائل الموجودة، لست بثامر الميال ولا أعرف هذا الرجل لا في النجف ولا في قم كما حدث. لا لا سمعت شيخ شهيد، يعني لا علاقة لنا برسائل على الإطلاق، فهي رأي السادة مشاهدي الكرام، وقد نبهنا في أو ننبه في كل حلقة، نقول نابد وأن نلتزم بالأدب الإسلامي وبالدعوة الإسلامية، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ولعلك سمعت في البيان، وهذا أكرره طوال حلقاتي، يعني يعني يعني اعتقد ان هناك ايضا من قالوا واتهموني، ولعلك تشاهد رسائل، انني مع الاخوان الشيعة ضد السنة لانني لست التزم الحياد وانا معكم وغير ذلك، هذا وارد يعني في الرسائل، فهي ليست مسؤوليتنا يعني. ونناشد السادة مشاهدي الكرام عبر رسائل SMS أن يلتزموا الخلق الإسلامي وأنت تناشدهم معنا. تفضل. حقيقة يضيع وقتي بمداخلاتك أخ محمد. أنا أعرف. نعم. والله أعرف. أولا الخط قلت نعتذر الخط انقطع لسوء الاتصالات. نعم. معي من قطع لسوء الاتصالات مرتين. أتداخل تقطعون الخط متعمدين وأنت صرحت عندما قطعت الخط قلت في المداخلة الأولى قلت أنا قطعت الخط وكذلك في المداخلة الثانية عندما ذكرت خالد بن الوليد وعندما ذكرت أسامة بن زيد وما حدث تعقيبا على تلك الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قطعتم الخط متعمدين بعد أن استفز كلام الشيخ. لا لا يعني سمعت الشيخ شهيد عشان بس نبدأ الكلام على نور يعني زي كما يقولون عندنا في مصر. حضرتك لا يستطيع أحد أن يقطع الخط إلا إذا كنت قد خرجت عن محور ما أردنا أن نسألك عنه وهذا نكرره الآن. فضلتك سمحتك إذا ما خرجت عما يدور بينك وبين الشيخ عدنان خد بالك فلي الحق أن أقطع الخط عن أي أحد فلا ألام في ذلك لأنني أحافظ على وقت القناة وأحافظ على إرسالها وبثها. هذا أمر. أما أننا قطعنا الخط عنك أول أمس هذا لم يحدث على الإطلاق وإذا ما قطعت الخط سأقول عفوا شيخ شهيد سنقطع عنك الخط وهذا يعني أنا لا أجبن أن أقول هذا وأنا في موقعي. تفضل ونلتزم سماحتك بما كنت تقول في أول حلقة. وكما قال الشيخ عدنان وأكرر أنا هذا الكلام كسياسة للقناة لا تلقي بشبهات. نحن نقول أو نتحدث في الخط والشبهات سوف نرد عليها تباعا أو يرد عليه الشيخ عدنان تباعا إذا كان عندك أو إذا كان عند الشيخ عدنان شبهات هو يقولها وأنت تقولها وهذا أسلوب المناظرات شيخ شهيد وأنت أستاذ لنا فيها. فيعني من سماحتك نبدأ في الموضوع بعيدا عن السجال يعني نبدأ من صفحة جديدة. تفضل. إن شاء الله. تفضل. صفحة جديدة ولكن لا تصفغ الصوت. نعم. تضيعون الكلام. أنتم تضيعون كلامي. والله هذا لا يحدث يا رجل. أقسم بالله أن هذا لا يحدث. وأنا صادق. تفضل. نعم. تفضل. أنا قربي الشيخ المستبصر الكبير الشيخ عبد الحميد الجاف قدمته لفضله أمس. وكذلك إضافة لفضله أنه من المستبصرين كان طالب علم سلفي وبعد ذلك ركب سفينة أهل البيت صلوات ربي وسلامه عليهم. أردت أن أدخله وأداخله معكم يجتمع الأحبة من السنة والشيعة أن هؤلاء أخوة لنا استغناهم وهم كانوا شيوخ سلفية سابقا وبعد ذلك ركبوا السفينة. على كل حال فضل. أيها الحبيب إذا سمحت أن ترفعوا كلمة مدير لأني لست مدير للمركز بل أنا أحد الأعضاء في ذلك المركز. لا كما تريد. مسألة أنه نعم مسألة أنه الأخ محمود أنتم تضعون الكرسي الفارغ أنا سأسد. قلت لكم أنا مستعد لسد ذلك الكرسي الفارغ ولكن لا تقطعوا الاتصال. فقط إعلام الأخوة من السنة والشيعة أن الاتصال منكم يتم لا منا. نحن لا نتصل بكم لأننا لا نستطيع. نحن نريد ونطالبكم دوما. سماحة الشيخ شهيد يعني بعد إذن حضرتك ألم تكن القناة هي التي اتصلت عليك وتقوم بالاتصال عليك؟ يعني كيف نقوم نحن بالاتصال بك ثم نقطع الخط؟ يعني هذا ليس منطقي. يعني بعد إذن فضيلتك سمحتك يعني نبدأ موضوع الحلقة حتى لنضيع الوقت. تفضل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وكانت الآيتين اللذين أثارهما سماحة الشيخ عبد الحميد بالأمس يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم وقال إنما وليكم الله ورسوله. نتحدث حول هذه الآيات الثلاث من فضلك. تفضل. نعم إن شاء الله سنتحدث عن هذه الآيات والكثير من الآيات التي تدل على إمامة أمير المؤمنين وكذلك الروايات حتى عد عالم من علمائنا من كبار علمائنا عد 2000 دليل اسمعوا أحبة السنة والشيعة 2000 دليل على ولاية علي بن أبي طالب. تفضل. والبعض عندما أطرح آية قرآنية يقطع الاتصال ويقول ما عندهم. لم نقطع الاتصال يا رجل. لا نحن اتصلنا بك سماحة الشيخ. يعني أنت تجادل. بص يا سماح شيخ عبد الشهيد يعني بعد إذن حضرتك موضوع الحلقة هذه الآيات الثلاث هل لديك ما تقدمه فيها أم نقطع الخط؟ لو تكرمت. تفضل. نعم تفضل حول هذه الآيات الثلاث. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل لنا دليلك على أنها خاصة بإمامة علي رضي الله عنه وأرضاه. تفضل سماحة الشيخ خدت 7 دقائق في سجلات ليس لها دخل بالحلقة على الإطلاق، هذا ضيع لوقتنا. 10 دقائق والله يعني أزلي يقول 10 دقائق، تفضل سمعت شيخ 10 دقائق كان لك أن تأخذها في المضمون في الموضوع حتى توصل رسالتك لإخواننا الشيعة كممثلا لهم، تفضل. الآن أنا مع الشيخ العرعور تركنا فقط. نعم تفضل، أنت مع الشيخ العرعور. فضيلة الشيخ العرعور تحدث في الأدلة إن شاء الله. فضيلة الشيخ، هل سمعتني في المداخلة الأولى أو في المداخلة الثانية التي قطعت؟ نقول قطعت. نعم. هل سمعتني استشهد بتلك الآية على الولاية، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين؟ أنا لم أستشهد بها حقيقة ولم أأتي بها، وهذه الآية من الآيات التي تدل على أن الظالمين لا يمكن أن ينالهم عهد الله ويكونوا أئمة أبدا. الله سبحانه وتعالى لا يرتضي لدينه أن يكون إماما مثلا فلان الذي يمسك الكأس مع بوش، أو فلان الذي يقتل الناس ويعذب الناس في السجون ويكون ملكا في هذه البلاد أو خليفة في تلك البلاد. نحن لا نرتضي ذلك، الله لا يرتضي ذلك، أن يكون إماما أو خليفة على رقاب الناس وعلى المسلمين شخص يشرب المسكر ويقتل يسفك الدماء. يعني سمعت الشيخ شهيد، هذه الآية نحذفها من المناظرة لأني بدأ بها الشيخ صالح العز من الكويت، فأحسبك أنك كنت تتابع الحلقة من بدايتها، ليس لنا دخل بها. نبدأ حول الآيتين اللذين طرحاهما بالأمس سماحة الشيخ عبد الحميد، وهما إنما وليكم الله ورسوله، والآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولا نتداخل سياسيا في الدول أو وزارات أو حكومات، فبرنامجنا هو كيفية توصيل كلمة سواء بين إخواننا السنة وإخوان الشيعة. من فضلك تفضل حول هذين الآيتين اللذين طرحتهما أول أمس، أو اللذين طرحهما بالأمس سماحة الشيخ عبد الحميد، تفضل. لا مانع، لا ومن منك لسماحة، منك لفضيلة الشيخ عدنان، ولن أتداخل إذا كان الأمر منضبطا في ذات المحور، هذا شرط لي، تفضل. ما خرجنا والله ما خرجنا عن المحور على كل حال. هذه الآية أنا سمعتها من العازمي، من الأخ العازمي، وهي آية تدل على أن الإمامة فعلا فوق النبوة والرسالة. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إضافة لرسالته ولنبوته كان إماما، الله سبحانه وتعالى جعله إماما. ومعنى الإمامة هي الرئاسة كما قلنا في الدين والدنيا، هذه الرئاسة العظمى لا يمكن أن نرفعها من الرسول، أن نرفعها من الرسول الأكرم، ولا يمكن أن نرفعها من إبراهيم الخليل عندما الله سبحانه وتعالى جعله إماما على الناس. ثانيا، هذه الآية عندما نستدل بها نستدل بها على أن الإمامة أعلى من النبوة، فعلا أعلى من النبوة، ولكن لا بمعنى أن الإمام علي مثلا يكون أعلى من رسول الله صلى الله عليه وآله، حاشا. علي بن أبي طالب لا يكثر عن أن يكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وآله، هو بعده بالوصية نعم، ولكن لا يمكن أن يكون أعلى من رسول الله. الحديث الثابت عندكم أيها الحبيب، والشيخ عنده جهاد يستطيع أن يبحث ما رواه أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل يؤكد أن عليا صلوات ربي وسلامه عليه لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون، لقد فارقكم الإمام الحسن، يقول في مسند أحمد بن حنبل الجزء الأول الصفحة 99 إذا أحب الشيخ أن يرجع إليه، يقول خطب بعد وفاة علي فقال لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون. حديث صحيح عندكم أيها الحبيب بسندي، ولذلك لا يمكن. سماحة الشيخ شهيد، هل تأذن لي؟ نحن لا نناقش مكانة علي فمكانته معروفة، أو مكانة الحسن أو أحد من أولاده وشيعته، نحن نناقش آية ذكرناها. والسؤال الشيخ عدنان وهو ما علاقة إبراهيم بعلي؟ نقول لكم إبراهيم علي، تقولون إبراهيم، هذا محور الحلقة يا سيدي. يعني إذا ما سقت كل ما قيل من كلام لدى أهل السنة والأهل الشيعة في علي والحسن وأتباعه نحن نوافق عليه تماما، فهم أئمة لا شك في ذلك، لكن نحن نتناقش الآن في هذه الإمامة والنص عليها، أين نصك وأين دليلك فقط، هذا ما نريد أن نوضحه للسادة المشاهدين الكرام، تفضل يا شيخ شهيد. أحسن. نعم. أخ محمد، عندما تخرجون من ها هنا إلى هناك لا تدعونا نكمل كلامنا حتى نبين لكم. يعني أنا قلت لك أن ما تقوله طوال حلقات البرنامج على مدار السنوات القادمة إن شاء الله في هذين الإمامين أو في هذا الإمام وأتباعي وشيعتي وزريتي نحن نوافقك عليه. لكن نحن نناقش اليوم فبالتالي أنا أختصر وقت البرنامج نظر لضيق الحلقات. ما نقوله أو ما أقوله يعني تفضل سماحتك بتبيان النص بهذه الإمامة حتى ننهي الحلقة. تفضل. نبدأ إن شاء الله من جديد. نبدأ من جديد لأنك لا تريد أن أرد على إشكالات العازمي وعلى أسئلتي وبعد ذلك ستقول للجمهور أنه لا يرد. هذا الذي أسمعه دائما لأن القناة مؤسسة حقيقة من قبل الأخ الشيخ عثمان الخميس والشيخ عثمان الخميس معروف موقعه أو معروف أنه ماذا قال عن سيدتي ومولاتي الزهراء وهذا الجمهور يعرفه. نعود بالآيات الشريفة. يعني طب بعد إذن حضرتك الشيخ شهيد يعني أيا كانت ملكية هذه القناة يعني نحن نتحدث في موضوع يعني أنت وجدتني حت عن هذا يعني فقط يعني هي للشيخ فلان أو للشيخ علان أو لغيره من المشايخ أو لملكية من أنا ألتزم الحياد لدرجة أنني قلت لك أن هناك رسائل SMS اتهمتني أنني مع الشيعة ضد أهل السنة. يعني هذا والله ما تقرأه في الرسائل عندك وطلبوا بتغييرك مقدم لهذا البرنامج فأنا ألتزم الحياد لدرجة أنني شك في أنني مع أخواننا الشيعة يعني وهذا ليس في من الحياد في شيء يعني طبعا لكن حضرتك إذا ما وجدتني يعني حت عن حيادي كرابط بينك وبين الشيخ عدنان يعني نبهني وقد ذكرت ذلك في حلقة لاحقة أو سابقة قلت والمسلم مرآة أخيه رحم الله امرأة أهدى لي عيوبي. تفضل لك 3 دقائق قبل الفاصل وأنت معنا طوال الحلقة. الآن بالأدلة واحدة فواحدا إن شاء الله سنترس تلك الآيات الكثيرة وكذلك الأحاديث الدالة ومن الجانبين من السنة ومن الشيعة الدالة على ولاية علي بن أبي طالب. الآية الأولى أحبتي اسمعوا عندما أقول الآية الأولى هذا أول دليل من الأدلة 2000 كما قلت التي جمعها عالم من علماء الشيعة عالم كبير أوصلها إلى 2000 دليل أيها الأحبة من السنة والشيعة. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذي قلناه سابقا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية الأولى التي سنتناقش إن شاء الله حولها أن أحب الشيخ الفاضل نبدأ النقاش حولها قبل الفاصل أو يريد نعم لا مانع إن شاء الله أو يريد أن أتحدث عن بقية الآيات حتى لا يقطع الاتصال ويقولون أن الشيعة عنده فقط ذلك الدليل من عندنا الأدلة الكثيرة إن شاء الله. تفضل. لا نرد الآية. هذه الآية شيخ عدنان هيتدخل معك شيخ شهيد خليه يكلم تفضل هذه الآية تفضل هذه الآية أيها الأخ الحبيب عندنا فيها دلالة على أن أولي الأمر هم أهل البيت دون غيرهم لا يمكن أن يكونوا هم الخلفاء أو لا يمكن أن يكونوا هم الأمراء ولا يمكن أن يكونوا هم القادة كما قال غير أهل البيت. أهل البيت أكدوا على أن هذه الآية هي فيهم دون غيرهم لأن الآية أخ محمد مطلقة في كلمة أطيعوا الله لم يقل أطيعوا الله في الأمور الكذائية وهذا معروف عندك وعند الشيخ العرعور وكذلك عندما قال أطيعوا الرسول لم يقل أطيعوا الرسول في كذا ولا تطيعوه في كذا فكانت الآية مطلقة أيها الأحبة من السنة والشيعة كذلك عندما أتى وأولي الأمر منكم فطاعة أولي الأمر أيضا مطلقة فعندما كانت الإطاعة مطلقة في هذه الآية تبين أن أولئك الذين أمر الله سبحانه وتعالى بطاعتهم مقرونة بطاعة الله وطاعة الرسول لا يمكن أن يخطئوا وهذا ليس في كلام أئمتنا فقط ولكنه في كلام أهل السنة أيضا يعضد ذلك القول الرازي ذاك كبير مفسري أهل السنة والجماعة في جزئه العاشر الصفحة 144 يقول أن هذه الآية تدل على عصمة هؤلاء تدل على عصمتهم وأنا وأنت أيها الأخ الكريم وكذلك السنة والشيعة ممن يسمع قولي يعرفون أنه ما من أحد ادعى عصمة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا خالد ولا أسامة ولا سمرة أنا حقيقة عندما أتي بالأسماء حتى لا أجعل الشيخ يقوم من مقامه لما فعلوه في تلك الأمة على كل حال لا يمكن أن يكون هؤلاء، لأننا أجمعنا الشيعة والسنة على عدم عصمة أولئك، ولكن يوجد طرف منا وهو طرف يقول بعصمة علي وأولاد علي، والرازي يؤكد أن أولئك الذين أمر الله بطاعتهم لابد أن يكونوا معصومين، فثبت أن الآية الكريمة نازلة فيهم دون غيرهم من القادة، كذلك لا يمكن أن تكون نازلة في أولئك الذين ابقى معنا سماحة الشيخ شهيد البغدادي من مركز الدجف الثقافي من بغداد أو من العراق. بعد الفاصل سنتواصل معك، فاصل ثم نعود إلى حضراتكم مرة أخرى. عدنا أعزائي المشاهدين، نجدد لحضراتكم التحية مرة أخرى، وكان معنا قبل الفاصل سماحة الشيخ شهيد البغدادي من مركز النجف الثقافي من العراق. شيخ عدنان، سماحة الشيخ شهيد قال حول الآية، يعني طبعا كنا قد أجرينا اتصالا به أول أمس فعرف لنا الإمامة كما عرفتها، وأيضا اليوم قال الإمامة أعلى من النبوة، هي رئاسة العامة للدين، واستشهد بالآية وقال إن أولي الأمر هم من أهل البيت دون غيره. يعني نريد نقاش حول هذه النقاط التي أثارها سماحة الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فالوقت دون أن نرد على ما خرج به عن الموضوع في أكثر من مرة، وكل الجمهور عالم علم اليقين من الذي يخرج عن الموضوع، واحد شرب مع بوش، واحد نام مع بوش، واحد كذا، كل هذا لا أرد عليه ولا شوى وقت ولا أضيع الوقت بيصل الموضوع. قال أن عندهم الفاء دليل وكثرة الأدلة تنبي عن ضعفها، إذ يكفي دليل واحد، فيكفي دليل واحد، وهو الآن أتى بأكبر دليل عندهم، وكل الناس وكل الجمهور عارفة نحن نتكلم عن ولاية علي، ونحن لا نتكلم عن ولاية أولي الأمر. لاحظ، هو أخطأ يبدو ما قرأ كتب مذهبه عندما قال أننا ما نقصد بالإمامة أن علي أفضل. اسمعوا هذا النص من إمامهم الخميني، وأريد من الشيخ أن يرد عليه ردا صريحا. يقول: فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. ماشي، مشينا. كل الكون يخضع للولاية، احنا نقول يخضع للألوهية، للربوبية. وأن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا، ما قال للولاية. يا شيخ الله يكرمني وإياك بالصدق، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمنا بالصدق، أن لأئمتنا مقاما. من أئمتهم؟ طبعا علي رضي الله عنه، الحسن والحسين، بقي إلى المسردب في سردب. أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب، لا جبريل ولا إسرافيل ولا ميكائيل ولا نبي مرسل. يا جماعة الخير، والله نقرأ لغة عربية واضحة، راجعوا الحكومة الإسلامية صفحة 52 وما قبلها وما بعدها، ذكر في صفحتين وهناك نصوص كثيرة جدا نعتقد أنها أصول إيمان. إذن كيف يستقيم هذا يا أيها الشيخ المكرم مع ما قلت أنه ما تعنون نحن آل البيت، تعنون آل البيت، هذه انتهينا منها. أنت قلت وأولي الأمر منكم، أي مسلم، أي شيعي، أي سني، أي رجل غير مسلم يفهم اللغة العربية، يفهم من قوله تعالى وأولي الأمر منكم يعني علي وأحفاده من الفارسية. لك مين يفهم هذا الكلام؟ والله لا يمكن الرد على هذا، لأن هذا مخالف للعقل والواقع والديني، ويقول واحد هذا مجنون الذي يستشهد بمثل هذه الآية. نحن يمكن أنت أخطأ الأستاذ محمد ما بلغك السؤال. نريد أن علي مكلف بالولاية وذريته مع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما نريد إطاعة أولي الأمر. لاحظ الله عز وجل يتحدث عن وجوب إطاعة ولي الأمر، ونحن لا نقول هذا مطلق، لأن الله عز وجل قال وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما كرر الطاعة المطلقة له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن المسألة غير مطلقة. يا أستاذ الله يكرمك، نحن نسألك عن دليل صريح من القرآن أن علي وصي وأنه معصوم وأنه لا يخطئ. هذا رواية الرازي. طيب أما رواية الرازي فنحن اعتدنا عليهم، دعني من رواية الرازي لأني الآن مشغول بالرد العلمي وما تكلم أخرجها له وأثبت لكم أنه كاذب. وإذا ثبت أنه كاذب سيعلن أمام الناس. لماذا؟ لأنهم يعتمدون إلى ما يلي. طب ياريت نقول جانبه الصواب. طيب لأن احنا قلنا اعتذر. مسحوبة. مسحوبة. نحن نطالب الجميع بالالتزام بالحوار. تفضل. لأن أهل السنة يأتون بكلام الشيعة في كتبهم. لاحظ. ثم يردون عليه. فيعمد الشيعة إلى أن ينقلوا كلامهم اللي نقلوا إمامنا للرد عليهم ويقولوا قال أئمتنا. يقولوا أوردوا في كتابه. أيوه. بالأمس أشغلني وثلاثة أربعة ذاك الكذاب، لأنه إذا واحد ثبت كذبه لازم يقول كذاب. قال رواه الشافعي في لسان الميزان لم نجد الرواية أن علي حبل الله، لا في بخاري ولا مسلم ولا أبي داود ولا النسائي ولا الطبراني ولا أحمد، لا وجود لها. في العكس وجدنا والله العظيم أن حبل الله هو القرآن، أحاديث صحيحة، وعن علي أنه القرآن، لكن وجدنا أن حبل اللهم أبو بكر وعمر، لكن نبشرهم أنه أحاديث ضعيفة. يعني كمان من باب الأمانة والعدل في من أهل السنة من هم جهلة. طب أنا عايز أذكر أعزائنا المشاهدين، أذكر معنا على الهاتف سماحة الشيخ الشهيد البغدادي مركز نجف الثقافي. أذكره فقط، يعني أنا لا أترك الوقت الشيخ عدنان، لكن أنا حسب الستوب ووتش عندي أنت أخذت في مداخلتك في أول الحلقة 23 دقيقة بالضبط، فأسمحك هيأخذ نصفها فقط الشيخ عدنان. تفضل. طيب صبرت. طيب. لا أنا أذكر بس سماحة الشيخ يعني. الآية لا أريد أن أرد ولا رد واحد. أريد نحن دليل أن علي وآل البيت من القرآن أنه وصي. هذه الآية والله أي واحد يكفي الشيعة الآن خجلانين من أنفسهم. طب بعد إذنك يا شيخ عدنان، ما بدأت يعني؟ أنا لحظة في نقطة. يقول الله يعني طبعا وأطيعوا أولي الأمر، ما قال ولوا علي، قال أطيعوا أولي الأمر. وهل لازم هذا مذهبكم أنه اليوم لا طاعة ولا من قبل أن لا طاعة لولي الأمر؟ أنتم الآن تحدثون فتنة عظيمة في الأمة. معنى ذلك نبدأ من عندكم، معنى أحمد نجاد، معنى ذلك أنه لا طاعة له لأنه ليس من المعصومين. وأنا ما أريد يسوي مثل غيري يخرج عن الموضوع وقول زيد وعمر والحكومة الزيدية والعمرية وكذا، لا. إذا لا طاعة لهؤلاء. لاحظ الله يقول أطيعوا أولي الأمر، أولي الأمر اللي يتولون عنا علينا من المسلمين. نحن بحثنا ليس في طاعة ولي الأمر. نقطة البحث تجيب لنا آية أو حديث أن علي رضي الله عنه وصي ومن أولاد الحسين الفارسية إلى يوم القيامة. لاحظ أقول لك على ناحية عقلية خطيرة جدا. لاحظ يعني إذا الأمة بدون معصوم لا خليفة فيها، ليش وليتوا في إيران؟ عم تولوا في إيران إذن؟ إذا ما لو طاعة؟ إذا كان ما لو طاعة. ثم أتمم الآية كما قال حبيبنا المغربي، لاحظ وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وعلي إن كنتم. هيك القرآن علي القرآن. من عندك دي؟ من عندي؟ لا ما من عندي، من عندهم. ايش تتهمني انت؟ لا انت تتهم بالكفر طالما زودتها. من احدث يعني حرف واحد في قراننا. نحن يقول الله فان تنازعتم في شيء، اذا تنازعتم انتم في شيء فردوه الى الله والرسول. وقف معنى ذلك ان طاعه اولي الامر ليست طاعه مطلقه. لاحظ، ليست طاعه مطلقه. ما قال الى علي إن الله عز وجل لقد قلت هذه الآية حتى يعني إن شاء الله يزيد في أجري. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني الله يبين. الآن أنا انتهى وقتي، لكن عندي أسئلة. لا لم ينتهي وقتك. عندك أسئلة؟ عندي سؤال يعني. الإخوان من الشيعة، إذا كنت تناشدهم كما قلت منذ 30 عاما أو منذ 1200 سنة وليس عندهم دليل من القرآن أو السنة صريح، نص صريح بإمامة علي وأسره. لا، ما صحيح كلامك. لا صريح ولا غامض ولا مجمل. يعني آية في الشرق يأتون بها على علي. كيف؟ مثل هذه. وأولي الأمر منكم يريد الله أن يرسي قواعد الأمان والسلام في البلدان. فيقول تطيع الله تطيع الرسول ومن نوليه عليكم من المسلمين. فأنا سألت الأستاذ عبد الحميد منكم هي راجعة لآل البيت ولا راجعة للمؤمنين؟ فقال راجعة للمؤمنين. فبشعر ساحر انقلب الفنجان السحر، طلع كانت راجعة للمؤمنين، رجعت لآل البيت. كيف رجعت؟ نحن لا ندري. فالآن طبعا السؤال الآن طبعا أريد أن أدندن على حاجة ما دام ذكرها وأنا عندي وقتي. قال وما فعلوه في هذه الأمة عن أبي بكر وعمر وخالد بن الوليد. قال وما فعلوه في هذه الأمة. تدري ماذا فعلوا؟ أنهم فتحوا دولكم وهدوكم إلى كتاب الله. وإذا كانوا هؤلاء فجار فأنتم اتبعتموهم، لأن الذي فتح الشام والعراق وإيران فتحها عمر بن الخطاب ولم يفتحها علي. فإذا فتح هذا الكافر ونشر دين الكفر فأنتم كفار مثله. ماذا فعل خالد بن الوليد؟ هزم فارس في القادسية، سعد بن أبي وقاص الذي عفوا لا أنا أتذكر حديث الآن أسألك عن صحته، يعني حديث يعني حينما ابتعث النبي صلى الله عليه وسلم ربعي بن عامر إلى رستم قائد الفرس، فقال له من أنتم؟ قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أنا أقول ما تشتحوا إنه هؤلاء فتحوا دياركم وهدوكم إلى الإسلام. علي ما فتح معروف، لكن أنا ما علقت وما خرجت عن الموضوع إلا لأنك قلت وما فعلوه في هذه الأمة. تدري ماذا فعل أبو بكر في هذه الأمة؟ تدري ما فعل؟ أبو بكر رضي الله عنه حارب المرتدين، وعلي رضي الله عنه وقف معه. خلاصة القضية، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. هل علي رضي الله عنه قال لي الخلفاء سأطيعكم أم أنتم اغتصبتم الولاية أطيعوني؟ أرجو الجواب على هذا مع السؤال الأولاني اللي هو نريد نصا يقول بأن علي مكلف بالولاية. هو وذريته بعد النبي. أنا سجلت وراك هذا السؤال. السؤال الآخر حتى أكون ماذا فعل علي؟ هل بايع أم عصى؟ عفوا، أطاع أم عصى؟ هل بايع أم خرج؟ هل بايع أم على خرج؟ على الثلاثة. نعم، سمعت شيخ شهيد، نرحب بك ثانية بعد الفاصل، وتفضل أجب عن هذين السؤالين. يعني ماذا فعل علي؟ هل بايع أم خرج على الخليفة أبو بكر والثلاثة من بعده أو الاثنين من بعده؟ تفضل. لا، بسم الله. مسألة خروج الأخ الفاضل العرعور عن أسلوب النقاش أو البحث حقيقة خرج عدة مرات. أنا رددت، أنا سمعت الشيخ شهيد هو قال كلمة واحدة، قال كذب، فقلت له قل جانبه الصواب وقد رددت لك حقك، وهو اعتذر على الهواء مباشرة. ننهي هذه القضية، ننهي هذه القضية وتجب. تفضل تفضل يا أخي، موضوع الحلقة، موضوع الحلقة يا حبيبي. أنا لماذا تفضل أنت يسمعك الأخ السني والشيعي، أنت لماذا تقاطع يا أخي؟ هل أخطأت بحق الشيخ أو أخطأت بحقك؟ نعم، أنا كتبت أسئلة الشيخ، الأسئلة اثنان سأجيب عنها إن شاء الله في هذه المداخلة. اتركني فرصة فقط. طيب احسب معنا الوقت. سمعت شيخ شهيد؟ سمعت شيخ شهيد بعد اذن حضرتك، احسب معنا الوقت، لك خمس دقائق من الان، سواء اجبت ام لم تجب هما لك دون تدخل من احد، لك خمس دقائق. تفضل احسب عندك الوقت. تفضل شيخ شهيد. نعم تفضل. اولا الشيخ سال سؤالين وان شاء الله ستاتيه الاجابه في هذه المداخله ان شاء الله. تفضل. مساله المسردس في السرداب من المعيب ايها الاخ الفاضل محمد، انا لا اتحدث مع الشيخ لأنه يتحدث عن إمام من أئمتنا صلوات ربي وسلامه عليهم، ندين بأن عيسى صلوات ربي وسلامه عليه كما جاءت الروايات السنية والشيعية أنه سيصلي خلفه في آخر الزمان. إذن المسردف كل حديث منه، المسردف في السرداب، المسردف في السرداب، أنا متأدب معه وهو شيخ عادي لا يمثل شيئا، بينما ذاك إمام من أئمتنا صلوات ربي وسلامه عليه، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله باتباعهم. على كل حال أرجو منه أن يتأدب في ألفاظه مع أئمتنا، لا أريد منه أكثر من ذلك. هذه واحدة، لأني لا أراك أبدا منصفا في نقاشنا، ولا تعطي حقيقة الحرية لي في التكلم، بينما تعطيه كامل الحرية ولا تلجمه في وقت من الأوقات. إلا مرة واحدة قلت سألجمه، هذه التي سمعناها منك سابقا، سألجمه ولا من أراك تلجمه. أخي الحبيب ألجم خصمك حتى نتكلم، وبعد ذلك نسرج لك الأدلة التي تريدها من القرآن ومن السنة، لنركب سوية أيها الحبيب إلى الشاطئ الذي يريده الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. هذه واحدة لا يكررها، أرجو منه أن لا يكررها حتى لا يؤاخذ عليها. المسبب في السرداب واحدة. بعد هو قال في بداية حديثه أنه جاء بأكبر دليل عندهم، والله ما قلناها، هذه من جيب شيخكم العرعور وفقكم الله ووفقه لكل خير، لأني لم أقل لا في هذه الحلقة ولا في الحلقات السابقة أنه أكبر دليل عندنا، هذا دليل، قلت الدليل الأول. على كل حال ثانيا يقرأ الآية يقول الله وأطيعوا أولي الأمر، لا، الله سبحانه وتعالى لا يقول هكذا، بل الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا وأطيعوا أولي الأمر، هذا تصحيحا للآية. وكذلك الآية الأخرى قرأها خطأ، وما كان الله، لا هي وما كان الله ليضيع إيمانك، يعني المقصد أن هذه الآيات لابد كذلك في كلام الشيخ لابد أن تصحح لأنها آيات قرآنية، الله سبحانه وتعالى هو اسم كان واسم كان مرفوع لا مجرور. كلمة أنه كذب على أئمتنا، لا والله ما كذب، وقلت لكم الرازي في الجزء العاشر الصفحة 144، وإذا لم يكن الكتاب عند الشيخ سأزوده بالكتاب وأنا سأقرأ من نفس الكتاب حتى يتبين من هو الكاذب للأخوة السنة والشيعة وليتبين المحق. قال الرازي في المسألة الثالثة فثبت أن الله تعالى، اسمعوا أخوة السنة أحبابي اسمعوا في جزئه العاشر الصفحة 144، فثبت أن الله عز وجل أمرنا بطاعة أولي الأمر قطعا، يعني لزاما أيها الأحبة السنة إخوتي، لزاما أمرنا أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لابد أن يكون معصوما، هكذا قال الرازي، ولم نقل ولم نأتي من جيوبنا، اسمعوا أيها الأحبة، قال وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجازم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ، فثبت قطعا أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لابد أن يكون معصوما. لم يأتي بالكلام على مذهبنا، ولم يأتي بالكلام على كلام الشيعة أو من كلام الشيعة، بل هو كلامه والمصدر طرحته أمام الشيخ، وإذا أراد الطبع كذلك نعطيه الطبع، وفي أي سنة طبع وتحقيق من، تفسير الرازي الجزء العاشر الصفحة 144. أرجو من الأفاضل السنة أن يقيدوا تلك الأدلة التي نأتي بها. ثانيا يسألني الشيخ حقيقة يسألني عن هل قال علي أنهم اغتصبوا؟ نعم علي يصرح أنهم اغتصبوا الخلافة في خطبته الشقشقية وفي غيرها من الأدلة التي عندنا الثابتة عندنا من الأدلة الصحيحة أنه يصرح بذلك. يصرح لم كلام أمير المؤمنين لما عزموا على بيعة عثمان قال لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري ووالله لأسلمن ما كلمة أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. هكذا يقول أمير المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه. انتهى وقتك سماحة الشيخ شهيد، انتهى وقتك وأنت معنا على الهاتف 5 دقائق ولم أقاطعك على الإطلاق ولن أقاطع الشيخ، تفضل الشيخ عدنان. أما أن زل لساني 5 دقائق فقط أن ما كان الله لا أستبعد هذا ولا أذكر هذا وأستغفر الله مما قلت الحمد لله رب العالمين وأشكرك على نصحي. لا. لكن أيها الإخوة الكرام سأثبت لكم أن الرازي لم يقل هذا والآن أنا أبحث عن هذه المسألة. لكن نرجع إلى موضوعنا الأساس. هل سمعتم منه في هال5 دقائق وال20 دقيقة الأولى سمعتم منه آية تقول أن علي هو وصي؟ هل سمعتم هذا؟ هل سمعتم مثل قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض؟ هل سمعتم مثل قوله تعالى إني جعلك للناس إماما؟ يريد أن يقول عدنان أخطأ بالآية، هذا غير صحيح، لكن أردت أن أقول أن الله أمر بطاعة ولي الأمر. المهم هذه عفين عنا والمشاهدون يعرفون من يتقن وحفظ القرآن الكريم ومن يتقن تلاوته. الخلاصة الآن نحن عندنا هنا شهادة، أما هو يعرف ويجب أن يعرف كل واحد من الشيعة والسنة أن لا حجة لما رووه في كتبهم علينا، ما لو الحجة لأنه نحن ندعي أنه مكذوب، وكذلك من باب الأمانة لا حجة في سنتنا عليهم لأنهم يدعون أنها أمر الحكم في كيف نصل إلى هذه الكلمة السواء؟ كتاب الله. كتاب الله، لأن الله عز يعني وجل. يعني إحنا كده بقالنا 11 يوم بنضيع وقتنا مع السادة المشاهدين ومع حضرتك ومع الشيخ شهيد، إحنا عايزين نوصل رسالة يا إخوان أحسن حتى نصل إلى كلمة سواء. الله عز وجل عفر عن المقاطعة الله عز وجل الفصل بيننا وبينهم أن الحكم بيننا وبينهم قرآن وسيقول أنه زي ما قلت السني لا شك والأصل السني، لكن نحن لا نؤمن بسنتهم. سنتهم ما لم أسانيد، أتحدهم أن يذكروا أكثر من 20 حديث في أكبر كتبهم هو الكافي. ما عندهم إلا قال زيد وقال عمر، ما عندهم أكثر من 20-30-70 إن كثرت. كما الاعتبار الأئمة معصومين، طيب مش محتاج. ولذلك هم الشيعة لما احتاجوا للأدلة وما وجدوا، وهذه يتنبه إليها الذكي الشيعي، لما احتاجوا للأدلة من القرآن ما وجدوا، اخترعوا هذه الاختراعات عن أقوال الأئمة. قال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه، قال الذي في السرداب لا رأوه ولا سمعوه. هو بيعيب عليك في هذا الجزء الشيخ عدنان، يعني ما تقولش المسردب في السرداب يعني. المسردب لا، هذه مو استهزاء، لأنه هو جالس في الوصف ما بدي أدخل بالموضوع هذا. لأن الإنسان إذا فعل فعل دخل أهل الكهف، سموا بأهل الكهف، هل هذا عيب فيهم؟ طب أنا وهو دخل السرداب صار من أهل السرداب، فمسردب مثل داخل في المغارة. عشان بس نكون منصفين، هو قال سماحة الشيخ شهيد اغتصبوا الخلافة. أن ورد على لسان علي أن أبو بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة. نحن يكفينا أن نقول أننا نحتج عليهم بكتبهم. لاحظ كتاب إيه ده؟ هذا اسمه كتاب نهج البلاغة. اسمه نهج البلاغة. هذا كتابهم، فنحن نحتج على الكتاب. إذا أراد أن نحتج عليه بما عندنا من البخاري ومسلم، فتتمة الحديث اللي مرة قال عن عائشة وأنها علي كره محضر عمر، ففي آخره هو نفسه أن علي بايع وانتهت عندنا القضية. وهناك حديث عندنا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدعو أبا بكر وابنه، لاحظ، ليأمر بخلافته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ويأبى الله والمؤمنون. خلاص المسألة ستنتهي تلقائيا. وفي مسند أحمد ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فإذا ما في حاجة للكتابة. يأبى الله. لكن أنا لما لا أحتج بهذا؟ سيقول لي هذا في مسند ماذا أحمد. ماذا قيل في نهج البلاغة؟ تفضل. في نهج البلاغة. أنا أريد يرد على هذه القضية فقط. إما نهج البلاغة كذاب. وإما علي كان يراوغ فيظهر أمام الخلفاء أنه يبايع وهو ليس يبايع هو اغتصب. يقول في نهج البلاغة وأنا لكم وزير خير لكم مني أمير. النص الثاني إنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اختاروا رجلا كان لله فيه رضا. لا أريد الآن اسمح لي إلا أن نناقش هذين النصين من كتابهم. لا بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر. أبا بكر وعمر. نعم. جميل. الآن. لك 30 ثانية فقط. جميل. يعني وجه أسئلتك للشيخ شهيد. جميل. في نهايتها. هل هذا له علي في نهج البلاغة؟ وإذا كانت المسألة تكليفية إلهية. فهل يجوز لعلي رضي الله عنه أن يتنازل عنها كما أنه لا يجوز له أن يتنازل عن صلاة واحدة؟ فكيف تنازل عن تكليف إلهي أوجبه الله عليه؟ تفضل سمحت شيخ شهيد لك 5 دقائق دون تدخل من أحد. الحمد لله الخمسة التي له هو يسأل فيها والخمسة التي لي أنا أجيب فيها ولا ألتحق. لا اسأل ما شئت شيخ شهيد اسأل ما شئت. نعم فضل. نعم أي سؤال أسأل وأنت لا تترك لي الفرصة حتى في الخمسة دقائق التي لي. على كل حال اسمعوا أيها الأحبة من السنة والشيعة، الآن انتقل الشيخ بعد أن ألزمناه بكلام الرازي وأنه ليس بكذب انتقل إلى نهج البلاغة. وأنا أعاهدكم أخوة السنة أيها الأفاضل أيها الفاضلات أني سأكون في هذه الدقائق في هذا البرنامج وكذلك في البرنامج القادم مع نهج البلاغة وسأثبت له من تلك النصوص أنها دالة على خلافة علي بن أبي طالب صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن قبل ذلك أجيبه حتى لا يقول أنه لن يجبني. أمير المؤمنين لم يتنازل يوما ولا يحق له أن يتنازل يوما عن الإمامة. خلافة الناس غير الإمامة أيها الأحبة السنة، التسلط على الناس غير الإمامة. الإمامة كالنبوة من الله سبحانه وتعالى، فكما أن النبي لا يمكن له أن يتنازل عن النبوة كذلك ليس للإمام أن يتنازل عن الإمامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان إن قاما يعني بالأمر أو قعدا. الإمامة ثابتة لا يمكن أن يتنازل عنها شخص. نعم السلطنة على الناس خصوصا إذا الناس تكالبوا عليها تنافسوا عليها كما يقول أمير المؤمنين يتنازل عن تلك السلطنة وتلك الخلافة. وكما قلت لكم قبل قليل لأسلمن قال لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. وفي الخطبة الأخرى والله إني لا أحق الناس بهذه الخلافة. وفي الأخرى يقول والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة يقصد أبو بكر لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محلي منها محل الخطب من الرحى. إذن أمير المؤمنين ما في يوم من الأيام قال تنازلت عن الإمامة ولا الرسول ولا الأنبياء لهم الحق أن يتنازلوا عن النبوة والرسالة. ولكن فضيلة الشيخ لا يعرف الفرق بين السلطنة والتنازل عن السلطنة وبين الإمامة التي هي كالنبوة من الله لا يمكن أن يتنازل عنها. ثانيا نذهب إلى النصوص التي جاء بها من نهج البلاغة ونتحدث في تلك النصوص ولكن بمنهجية علمية حتى نبين لك أيها الأخ محمد وكذلك أيها الأحبة من السنة الذين يسمعونني أن تلك الخطب الموجودة في نهج البلاغة نحن راجعناها وثبتنا الصحيح منها من خلال الأسانيد وثبتنا الباطل منها وأنه ليس من كلام أمير المؤمنين. لأن الشيعة قاطبة ما في يوم سمعتم شيعي يقول أنه يوجد أصح من كتاب الله. كتاب الله هو الصحيح عندنا فقط ولا يمكن أن يأتيه الريب. بينما بقية الكتب فيها المنسوب لأئمة أهل البيت وفيها الصحيح الذي ثبت لهم. فكذلك الأجنة لا غناية سمعت الشيخ شهيد قاعدة ثابتة عند كل شيعي. سمعت الشيخ شهيد يعني سمعت الشيخ شهيد أنا تدخلت مع الشيخ عدنان في استفسارين فقط. حضرتك قلت أنه لم يتنازل عنها أبدا. سماحة الشيخ حسين غبريس من علماء المسلمين في لبنان قال أن الإمام علي تنازل عنها لأمور سياسية. ماذا تقول في هذا؟ يعني أنا تدخلت مع الشيخ عدنان ثلاث مدخلات في دقيقة لك دقيقة واحدة فقط. غبريس ولا غير غبريس وأنا كنت متابعا له أبدا لا يقولها شيعي. نعم. هو قال بعد إذن حضرتك قالها والحلقة مسجلة. وحينما قالها سمحتك عدت عليه السؤال قلت له إذن سماحة الشيخ حسين تقول أن الإمام علي تنازل الثلاثة الخلفاء الذين من قبله لأمور سياسية؟ قال نعم. حتى في نهاية الحلقة اتصل الأخ أحمد من المغرب على ما أذكر قال إذا كانت الإمامة تصل إلى مرتبة النبوة فكيف يتنازل عنها الإمام علي؟ لك 30 ثانية ثم نعود للشيخ عدنان. فضل. سمعت سؤالك ستضيع هذه الخمس دقائق لأني أجيب بعد ذلك ستخرج على الناس تقول لا يجيب وكذلك الشيخ العرب. كليك أنا تدخلت مع الشيخ عدنان مرتين. أنا تدخلت معك مرة واحدة سمحت الشيخ عن إذنك يعني. أنا تدخلت مع الشيخ عدنان ثلاث مرات لو لاحظت. أنا تدخلت معك مرة واحدة بس كي أربط يعني أعمل رابط يعني. يعني هناك من قال من أئمة الشيعة بأنه تنازل أمور سياسية أنت رفضت خلاص منتهية. بس لوضح للسادة المشاهدين عشان بقاش المشاهد قاعد في البيت يقول لك يعني إيه ده يعني طب ما كان المفروض المذيع يقول كذا. فبعد إذنك هذه مهنتي يعني تفضل. تفضل. أخي محمد دعني أجيب إن شاء الله حتى يرتفع الالتباس عن الناس. قلنا أن أمير المؤمنين يكره محضر عمر. قلنا أن أمير المؤمنين يعتبر أن أبا بكر وعمر كاذبان آثمان غادران خائنان. واستدللنا على ذلك في البخاري ومسلم. لن نستدل على من غير تلك الكتب الصحيحة. الشيخ جاء بنهج البلاغة والآن أمامي نهج البلاغة وأقرأ لكم أيها الأحبة حتى تكونوا على بينة. ولا يستدل بعد ذلك في يوم من الأيام بعد سماع تلك الأدلة. لا يمكن للشيخ العرعور ولا لغيره أن يستدلوا بتلك الأدلة. وإن شاء الله سأخرج بعدها الأدلة الصحيحة التي جاءت في نهج البلاغة والتي ملأت النهج التي تصرح بإمامته صلوات ربي وسلامه عليه وأنه لم يتنازل. الغبريس ما قال. الغبريس يتحدث عن الخلافة. الغبريس يتحدث عن السلطنة. وأنا قلت وفرقت ولكنكم لا تفرقون. لا أدري يعني عجبي لا ينقضي لأنني فرقت. شكرا شكرا شكرا وقتك انتهى. تفضل شخدنا. تفضل. الحمد لله. والله الآن إما القناة بتجري إجراء الآن مهم وإلا بيكون لي موقف منها. الآن أمامي الرازي. أمامي الرازي. تتصرفوا لو ضاع الوقت على حسابكم. بتشوفوا بتكبروا بتصغروا ما لي علاقة بكم. انظر الرازي. انظر شوف الرازي. بتكبروا. زميل مصور بس. أيوة. حتى يظهر. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ حتى لو ضاع الوقت. أبدا. سيأتي به الزميل المصور. هذا خارج من وقتي. أنا خارج هذا من وقتي. لنوريا من الذي كذب على الرازي. فضل أنا عندي أجوبة أن الرازي ليس بمعصوم أصلا. نحن أحد الصحابة غير معصوم حتى الرازي. تفضل. صراف لا لا ما يكفي هذا. حتى لأن الناس لا يفتح. أرجع لورا عشان يجيب. أرجع لورا وأجيب هذا للأمام. علمهم دبروا حالكم وإلا في بكرة يجب. تكلم والزميل يأتي بالصورة. تكلم. يقول الرازي. أقول هذا خارج من الوقت لأنه اتهمني فيه. اسمع. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكان حمل أولي الأمر الذي هو مقرور بالرسول على المعصوم أولى من حمله على الفاجر الفاسق. وخامسها لاحظ أن أعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوى العلماء أو فتاوى العلماء. والعلماء في الحقيقة أمراء الأمراء. فكان حمل لفظ أولو الأمر عليهم أولى. وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض على ما تقوله الروافض. جيب أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة. والله ما بدي أقول. أسأل الله أن يهدينا إلى الصدق. الصدق. فكان حمل لفظ أولي الأمر عليهم أولى. وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين بالأحمر عفوا هي موجوده بالاحمر. ايوه بالاحمر. رجع على ما تقول الرفض ففي غايه البعد. هي الاحمر. ايوه ها المعصومين. لعن الاحمر الروافض. كبر لي على كلمه الروافض. كبر لي عليها. المهم نعم. وذلك عفوا ايش ايوه على ما تقول الروافض ففي غاية البعد لوجوه. أحدها ما ذكرنا أن طاعتهم إلى آخر الأمر. الآن يا أستاذ محمد وضح للسادة المشاهدين. هو يقول في الأمر أن هناك ادعاء في حملها على المعصومين. فبيقول أنه هو مقرون بالرسول على المعصومين. عم يعمل فرضية انه في الرد على الروافض. الرد على الروافض. فاذا اشكل الكلام جاء كلامه الصريح. جاء كلامه القاطع. اللي يوري من الذي كذب على ملايين من الناس. لان الناس ما عندهم الرازي. فسيقولون يمكن الشيخ غليط عدنان او الشيخ فلان. اما الان والرازي امامنا. هذا هو حرفيا. وارجو اذا كان واما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقول الرافض. اقرأ أنت يا أخي أنت وحليب. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيع الله وأطيع الرسول. أنا شايف. أنا شايف. فكان حمل أولي الأمر الذين هو مقرون بالرسول على المعصوم أولى من حمله على الفاجر الفاسق. وخامسها أن أعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوى العلماء، والعلماء في الحقيقة أمراء الأمراء، فكان حمل لفظ أولي الأمر عليهم أولى. وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض فهي ففي غاية البعد لوجوه. يعني أحدهما ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم، فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا يطاق. الله أكبر. ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا الإجاب مشروطا. وظاهر قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يقتضي الإطلاق. وأيضا ففي الآية ما يدفع هذا الاحتمال، وذلك لأنه تعالى أمر بطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر في لفظة واحدة، وهو قوله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. واللفظة الواحدة يعني نريد أن نعم عموما يعني اتضح للسادة المشاهدين رد الشيخ عدنان ليس لي تعليق عليه لأنني لست طرفا في هذه المناظرة، وانتهى وقت الحلقة أعزائي المشاهدين. يعني نرجو من سماحة الشيخ شهيد غدا إن شاء الله تعالى أن يتواصل معنا سماحته معنا غدا عبر الاتصال، وإذا ما تيسر له الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية فنحن نرجو ذلك حتى يكون صوتا وصورة معنا، وهذا أدعى في التلفاز لأن الإذاعة هي صوت، أما التلفزيون صوت وصورة، فنتشرف بصورته وبهيئته بهيئة سماحتي حتى يكون طرفا في المناظرة مع الشيخ عدنان. نرجو ذلك التواصل يوميا من سماحتي. أعزائي المشاهدين هناك لازال السؤال مطروحا من قناة صفا. إذا كانت الإمامة بهذه الأهمية وإذا كانت أصل من أصول الدين فلما تجاهلها المولى عز وجل وأملها ولم يذكرها صراحة في نص ولا متشابه كما قال الشيخ عدنان؟ هذا أمر أنا أعترض على انتهاء الحلقة بكل صراحة. تفضل. أقل أعترض كل الاعتراض. تفضل. وأنا كنت معك بالذات غاية في الأدب. الآن هو تكلم خمس دقائق وأنا لم أتكلم دقيقتين ونصف. نصف الوقت. أنا أعرض أنا راح الوقت في هذه. الآن لما قرأت على الناس من نهج طب بعد اذن حضرتك الشيخ عدنان يعني لا نريد نهج البلاغه ولا غيره، نريد سماحه الشيخ شهيد قال انا اسجل ما تقوله وما يقوله سماحته. قال كتاب الله هو الحكم او الفصل فقط، يعني العوده اليه، فسماحه الشيخ شهيد قال هذا. فاذا ما كانت الامامه بهذا نلزمه بنص صريح لا بايه تدور حولها شبهه وتؤيدها الروايات وتستنطق هذه الآية. طيب نحن لا نريد في صفا أن نستنطق الآيات. جميل. فمثل ذلك كمثل رجل أتى على صخر فقال أخرج لكم من هذا الصخر ماء ونبات، فقال له تفضل، فأتى بالتراب ثم بعد ذلك أتى بالماء ووضع بذور فنبت الزرع، فلازالت الصخرة أي الآية كما هي ولكن لا الماء استخرج منها ولا الزرع كذلك نبت فيه. لا نريد هذه الأمور، لا نريد روايات، نريد فقط من سماحتي آية صريحة كما قال الشيخ عدنان تدلل على هذه الإمامة ولا نريد آية متشابهة، لأن المتشابه لا يصلح في أصول الدين. تفضل شيخ عدنان. أنت دندنت كثيرا على المتشابه. احنا بعد إذن حضرتك مددنا الحلقة ثلاث دقائق لأن لك ثلاث دقائق فقط. طيب. يعني خدت دقيقتين في دي. نعم. طيب. عشان نكون منصفين. تفضل. يا أخوان، ما معنى المتشابه وما معنى المحكم؟ الأمر المتشابه الذي يحمل أكثر من معنى، يحمل أكثر من وجه. يعني الآية تكون عمل. مثلا الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم هو الحيض، بعضهم حمله على الحيض، بعضهم حمله على الطهر، هذا متشابه. أما المحكم فهو الواضح الجلي الذي ليس له إلا فهم واحد، كقوله تعالى قل هو الله أحد. فما يمكن أي إنسان يفهم منه أنه الله اثنين أو ثلاثة. فعندما قال تعالى إني جاعلك للناس إماما، هل هذا محكم في حق إبراهيم أم غير محكم؟ محكم في حق إبراهيم. يا داود إنا جعلناك خليفة. هذا محكم. الذي يترك المحكم ويحتج بالمتشابه، الله عز وجل وصف أن فيه زيغا فقال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم مرض زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإذا لاحظ، هذا يكفيني. كل من يحتج بآية متشابهة في مقام المحكم فهو ممن في قلبه زيغ في صدره مرض، بنص القرآن الكريم. فشتان بين نحن نقول أن نحتاج إلى آية محكمة تخرج الذين يقولون أنه لا ولاية لعلي ولاية مطلقة. وعليه، هل الآيات يا أيها الجمهور الكريم، ها يا أيها المسلمون جميعا، هل الآيات التي ساقها علماء الشيعة المكرمين على مدى العشرة أيام، بالله عليكم، هل هي محكمة صريحة كقوله تعالى يا داود وإنا جعلناك خليفة في الأرض، أو هي متشابه؟ والله أبشركم لا هي محكمة ولا هي متشابه. ليه؟ لأن المحكمة صريحة هي غير صريحة، المتشابه يحتمل معناها. أين يحتمل معنى قوله تعالى وأولي الأمر منكم أن علي وأن فلان وفلان وفلان؟ المحكم يقول زيد وعمر وصالح، هذا المحكم كما عد الله عز وجل الأنبياء في كتابه. نحن ننتظر حكما، عفوا، آية محكمة تنزع الفصل، وإلا فقول علي رضي الله عنه في نهج البلاغة إنما الشورى للمهاجرين والأنصار وما كان لعلي أن يكذب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ممكن تكون ألوهية وتكون ألوهية وتكليف إلهي ويرجع علي أمام الناس يخدع الناس ويقول لهم هذه إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اختاروا رجل فكان لله فيه رضا، الله يرضى. فعلي لا يمكن أن يكون في كلامه هذا تقية. أيها، مثل أنت ما تنادي أنا ناديكم، ارجعوا إلى الرازي لترون من الذي كذب، وارجعوا إلى نهج البلاغة لترون كلمة علي يحيي الشورى إحياء لقوله تعالى، في قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. ف محمد صلى الله عليه وسلم سيد المستشارين، وهذا علي يؤيد القرآن ويؤيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤيد الحق الذي طبعت عليه البشرية. معنا سمحت الشيخ شهيد. هناك شيخ شهيد سؤالين كان قد طرحهما شيخ صالح العزمي من الكويت لسماحتك في اتصالك أول أمس. أول هذين السؤالين، هل توافق على هذه الرواية اللي هي ما استخلف الله، ما بعث الله من نبي وما استخلف من خليفة؟ يعني هل هذه النبوة والخلافة أمر كوني أم شرعي؟ ده سؤال. وهل توافق على هذه الرواية في البخاري أم لا؟ تفضل شيخ شهيد. أولا أخي محمد لأجيب حتى لا تقطعني، لأجيب حتى لا تقطعني أساليب القناة. احنا مددنا وقت الحلقة بأمر المدير العام خمس دقائق، لأن الشيخ عدنان قال أن له وقت، فحينما يعني زاد وقت الشيخ عدنان دقيقتين عن الثلاثة اللي خدهم فخد خمسة، فلك دقيقتين فقط حتى ننهي الحلقة. تفضل. يعني احنا بأمر المدير العام زودنا مدة حلقة عشان خاطر الشيخ عدنان، فرأينا من الإنصاف أنه تجاوز الثلاث دقائق فعطيناك دقيقتين. تفضل. فقط اترك لي الفرصة لأبين من الكاذب أيها الأحبة. نعم. ارجع شيخ عدنان أمام الناس، اخرج الجهاز، ارجع أمام الناس إلى الصفحتين قبل هذه الصفحة التي أخرجتها أمام الناس حتى يبين من هو المدلس. صفحتين. المسألة الثالثة، اعلم أن قوله وأولي الأمر منكم يدل عندنا، اخرجها أمام الناس، لا تدلس على الناس حتى يتبين الأفاضل من السنة أخوتي وأحبتي من هو الكاذب والمدلس. المسألة الثالثة، قبل صفحتين من الصفحة التي أخرجتها بجهادك، لماذا هذا التدليس والكذب على الناس أخي محمد؟ أنتم المفروض أن تكونوا قناد. لا لا لا اسمع أخي شيء، اسمع أخي شيء، لا بد لي أن أقاطعك. سأرجع لك. شوف يا حبيب، أنا أعرف أنك جرحت أمام الناس، وأنا يعني ربما شديت شوي سأتلطف معك، وأنه جرح بليغ لا شك في ذلك. سواء قال مسألة الرابعة العاشرة، لقد صرح تصريحا واضحا أن الذين يعيدون الآية ويفسرون بأولي الأمر هم الروافض. فسواء قال الآن قبل صفحة قبل، يعني إذا أقل ما أقول لك ختام كلامه، يعني عايز تقول ختام كلام الرازي. أيوة، هو الرازي يسرد أقوال الشيعة، الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث، ثم ختمها بخاتمة إن الروافض يقولون يعودون على المعصومين. فإيش تقول لي قبل صفحتين وبعد صفحتين؟ وتكرم عينك بالشامي، تكرم عينك، حقرأ لك الصفحة 2 و10 و7 بس أجب عن الأسئلة التي طرحناها. طرحت سؤالي بينها، ما هي الأسئلة؟ أنا في هذا السن، تريدني يعني بخبرة الشباب بالحاسب؟ اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على ما أنعمت. حدد أسئلتك عشان وقت الحلقة يا شيخ عدنان. هل هذا الأدلة التي ساقها محكمة أو متشابهة، جلية في ذكر الاثني عشرية أم غامضة؟ والسلام. تفضل سماحة الشيخ شيخ. أما يمكن انغاز عندما سمع كلمة الروافض من الرازي، من ألد أعدائكم. تفضل سماحة الشيخ. سماحة الشيخ شهيد، يبدو أن انقطع الاتصال، ننتظر سماحته غدا بإذن الله، وإذا تيسر له وإذا تيسر له أن يكون معنا صوتا وصورة فهذا شرف لنا في قناة صفا. تفضل الشيخ عدنان. ما عندي، انتهى الكلام، يعني كثرت كلام غير جيد. هذا هو عندنا أن يجيبوا عن هذه الأسئلة. السؤال الأول حتى لا يتكرروا، هل علي بايع جبنا وخوفا وتقية؟ لا أسجل ورق هذه. أيوه. هل علي بيقول لك عليا وجار مجرور؟ هل علي بايع جبنا وتقية وخوفا أم بايع شجاعة وإيمانا وصدقا؟ اثنين. أم بايع إيمانا صدقا وصدقا؟ نعم. وإذا كان بايع تقية فهل يليق بمعصوم إمام منزلته فوق الأنبياء أن يكون جبانا؟ هذه مهمة جدا. نعم. ذكر الله عز وجل التنازع بعد ذلك، فإن تنازعتم، لماذا لم يقل نرجع لعلي؟ قال بس لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ليه ما أمر بذلك؟ لماذا لم يوضح للأمة؟ سؤال بعده، لماذا لم تكن الآيات التي تحتجون بها جلية واضحة محكمة؟ لماذا لم تكن هذه الآيات جلية واضحة؟ والسؤالان، سؤال ماضي، هل علي بايع عصمة أمرا من الله ووحيا أم اجتهادا اجتهده؟ هل تنازل الحاكم هل تنازل الحسن اجتهادا اجتهادا أم وحيا من الله؟ لمعاوية. ودعنا يا شيخ من بوش ودعنا من نفس الأسلوب. والله العظيم عجيب. الأستاذ محمود لما جئنا بالكتب ما بدي يتكلم إنه غايب، الغيبة مو جيدة. لما جئنا بالكتب أبشركم، ها نكايب هني هذول بيهتموا بالديكور، يقول لي خبي الكتب تحت. لا ما عاد أريد خبيها، هذه الكتب كلها جئنا بالكتب كلها، والآن أي كلمة يطلبونها من كتبهم. لكن ما ممكن جيب الراجل، وأنا أنا لست معصوما أحفظ كل الكلام، والحمد لله أظهر مسألة الرازي. لم أجد أحدا أشد من المفسرين مثل الرازي على الروافض، لم أجد ذلك. وغدا سأهديكم هدية جميلة لطيفة في كلامه رضوان الله عليه من الرازي في كلامه عن الروافض في هذه القضية. نعم. يعني لماذا سماهم الروافض يعني؟ يا سيدي، هناك من الشيعة مثلا الزيدية ناس طيبون، ناس مؤمنون، أنا أشهد بدينهم وإسلامهم. الأخوان اللي باليمن ناس يصلون ويصومون ولا يعرفون الكذب، ناس يرون إمامة أبي بكر وعمر، يرون علي أفضل من أبي بكر وعمر. نقول بارك الله لكم في هذه الأفضلية، هذه لا تكفرهم، لاحظ معاذ الله. طب هذا المسمى نأخذه في الحلقة القادمة. انتهى أعزائي المشاهدين وقت الحلقة، وننتظر بإذن الله تعالى اتصال سماحة الشيخ شهيد البغدادي من مركز النجف الثقافي من العراق ليجيب عن هذه الأسئلة، أو إذا كان له أسئلة فليطرحها على الشيخ عدنان. أبدا. بكل أمان، يعني نحن لا نسوق إليه الأسئلة لقوة في عدنان وضعف في شهيد، ليس هذا هدفنا. هدفنا أن من لديه سؤال فليطرحه لكي ينير الطريق أمام السادة مشاهدين الكرام لكي نصل إلى هذه الكلمة السواء. أنا قلت أمس أن موسى كان يطرح على فرعون فقال وفعلت فعلتك التي فعلت. نعم. طرح عليه سؤال قال إن رسولكم طرحنا عليه أسئلة قال بوش. إيش لنا علاقة ببوش؟ غدا إن شاء الله نستكمل مع حضراتكم كلمة سواء. نشكر باسمكم سماحة فضيلة الشيخ عدنان بن محمد العرور المشرف العام على جامع السنة النبوية. شكرا لك شيخ عدنان، أشكر حسن متابعتكم أعزائي المشاهدين. نشكر سماحة الشيخ شهيد البغدادي من مركز النجف الثقافي في بغداد، شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.